هذا أيها الإخوة هو الشريط 15 من التعليق على كتاب البيع من الكافي. هذه اشتريت منك 100 صاع بهذه السيارة، فهنا لا حاجة، لأن السيارة الآن أصبحت ملكا لمن؟ ملكا للبائع، فلا حاجة إلى الرهن. كذلك الأجرة المتعينة بأن قال استأجرت منك هذه الدار بهذه الدراهم، لكنها ما تثبت إلا بعد استيفاء المنفعة، فلا يصح أن نجعل فيها رهنا لأنها هي عينها ثابتة للمؤجر. ما هو نعم ما هو أي الأولى ولا الثانية؟ الأولى اشترى منه شيئا، اشترى منه شيئا بثمن مؤجل، هذا الثمن المؤجل هي هذه السيارة عينها، لكن لا يسلمها إلا بعد سنة لأنها ثمن مؤجل. نقول لا حاجة للرهن، لأن نفس العين نفس الثمن معين وسيبقى للبائع ملكا له، لكن لا يجب تسليمه على المشتري إلا إذا تمت المدة. نعم. وقياس هذا أنه لا يصح الرهن بالأعيان المضمونة كالمغصوب والعارية والمقبوض على وجه السوم لتعذر استيفاء العين من الرهن، وإن جعله بقيمة. والصواب جواز هذا، جواز الرهن بالأعيان المضمونة كالمغصوب. فلو أن رجلا أقر بالغصب وقال إنه قد غصب السيارة الفلانية، قد أدني إياه، قال والآن ما حاضر، آتي بها بعد أسبوع بعد 10 أيام، فقال لا أطلقك حتى ترهنني شيئا، فما المانع؟ لا مانع في الواقع، لأن الأصل الضمان. كذلك العارية سبق أنها على المذهب من الأعيان المضمونة بكل حال، فإذا جاء إنسان وقال أطلب أعرني كذا وكذا، فقال لا أعيرك إلا إذا رهنت، فكلام المؤلف يقول لا يصح الرهن، والصواب أنه يصح. وكذلك يقال في المقبوض على وجه السوم لا يصح الرهن فيه، والصواب أنه يصح. فعلى هذا يكون الرهن صحيحا سواء وثق لدين أو وثق لعين، وهذا هو الأرجح. فالأعيان المضمونة لا بأس أن يكون فيها رهن، والديون في الذمم لا بأس أن يكون فيها رهن. نعم. كيف؟ إذا وثق الرهن بعين مضمونة. طيب. إذا تلفت يأخذ من الرهن. قيمتها؟ يأخذ من الرهن، نفس الرهن يباع وتوخذ كما سيأتينا إن شاء الله. حتى في الديون أيضا ما هو بيأخذ العين. إذا قال مثلا 10,000 في ذمته ورهنه سيارة، ليس معناه إذا حل الأجل يأخذ السيارة، لا، تباع السيارة إما أن يوفوا أو تباع السيارة. نعم سبق لنا تفسيره، أرجع للأشرة. انت الوقت بقي سطرين يا شيخ، هم سطر أو نص. لا فات دقيقتان. نعم فات دقيقتان، ما تبي نكمل هذا الدين أزيان. وقياسها لا نقف على قياسها. يا أيها المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي في باب الرهن: وإن جعله بقيمتها كان رهنا بما لم يجب، ولا يعلم أن مآله إلى الوجوب. وقال القاضي: قياس المذهب صحة الرهن بها لصحة الكفالة بها. وما قاله القاضي هو الصحيح، كل شيء تصح فيه الكفالة يصح فيه الرهن، لأن المقصود بالرهن هو التوثيق.

بلا قبض لقلنا لا لا نحتاج إلى رهن، لأن المدين ما دمنا واثقين منه ما نحتاج إلى رهن. أو ما فهمت؟ إذن الآية ليس فيها دليل، لأن الآية في قضية معينة، تداينا في سفر وطلب صاحب الدين رهنا، فقال المدين أرهنك سيارتي ولكن السيارة معه، لا يستفيده، لأنه لو كان يريد أن يثق به في دين لم يقبض، في رهن لم يقبض، لواثق به من الأول ولا احتاج إلى رهن. فلا تتم التوثقة في هذه الصورة إلا بقبض الرهن. والله سبحانه وتعالى أرشدنا إلى شيء نتوثق به، ولا يمكن أن نتوثق في هذه الصورة إلا بالقبض. فالصواب أن القبض ليس شرطا للزوم. ويدل على ذلك عموم قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وهذا عقد الرهن عليه فيجب عليه الوفاء به. ولا فرق بين أن يكون مكيلا أو موزونا أو غيرهما. وأما مسألة القرض، فالقرض إذا لم يقبض فهو عدة. إذا قال أنا أقرضتك مثلاً 100 ريال ولم يسلمه إياه فهذه عدة، والعدة على المذهب لا يلزم الوفاء بها. كما لو أراد أن يتصدق بدراهم جعلها في يده يتصدق بها على فقير، ثم لما رأى الفقير هون، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، لأنه ما قبض. فالفرق بين القرض وبين الرهن واضح جدا. الرهن المقصود به التوثقة وهي حاصلة سواء قبض أو لم يقبض، لكن لا نشك أن من كمال التوثقة أن يقبض، هذا لا أشكال فيه. لكن إذا كان لم يقبض وكان الرهن واضحا، مثل أن رهن الإنسان بيته وهو ساكن فيه، المذهب لازم الرهن. ويجوز لصاحب البيت أن يبيع البيت وأن يخسر فيه بما شاء. ولو أننا قلنا بهذا القول لفسدت معاملة الناس. أكثر الناس الآن يرهنون بيوتهم وسياراتهم وهم ساكنون في البيت مستعملون للسيارة. فلو قلنا إن هذا الرهن لازم تلاعب الناس، قال أرهنك بيتي و 100,000، ثم إذا فارق المجلس إيش باع البيت، هذا غير صحيح. المهم أن الصواب أنه لازم بالعقد. والجواب عن الآية أن الله سبحانه وتعالى ذكر أعلى التوثقة في سورة معينة، والدليل على الوجوب على لزومه بالعقد قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. نعم. وإذا كان الرهن في يد الراهن لم يجز قبضه إلا بإذنه، لأنه له قبل القبض، فلا يملك المرتهن إسقاط حقه بغير إذنه كالموهوب. وإن كان في يد المرتهن فظاهر كلامه لزومه بمجرد العقد، يعني كلام الإمام أحمد، يعني على المذهب إذا كان الرهن بيد الراهن والراهن هو المطلوب، أليس كذلك؟ بل رهنه، لما تم الرهن قال أعطنا الرهن، أعطنا الرهان، أنا ما أثقك ولا آمنك، قال من المعطف فيها. يقول المؤلف ما يمكن يقبضها إلا بإذنه وموافقته، وهذه مشكلة. يعني إذا قال ما أعطيك إياه يحتاج إلى المرافعة عند القاضي ويصير خصوم ونزاع. فإذا قلنا باللزوم بدون قبض إيش؟ لم نحتفظ استرحنا، حتى نفس الراهن ما يهمه أن تكون بيده أو بيد هذا الرجل إذا كان لا ينتفع بها، كما لو رهن ساعة أو رهن ثمرة حليها أو ما أشبه ذلك. نعم. وإن كان في يد المرتهن فظاهر كلامه لزومه بمجرد العقد، لأن يده ثابتة، وإنما يعتبر الحكم فقط

هذا شرط البيع. نعم. فصل: إذا حل الدين فوفاه الراهن إن فك الرهن، وإن لم يوفه وكان قد أذن في بيع الرهن بيع واستوفي الدين من ثمنه وما بقي فله، وإن لم يأذن طولب بالإيفاء أو بيعه، فإن أبى أو كان غائبا فعلى الحاكم ما يراه من إجباره على البيع أو القضاء أو بيع الرهن بنفسه أو بأمينه، والله أعلم. إن هذه فائدة الرهن، فائدة الرهن أنه إذا حل الدين ولم يوفه يباع الرهن ويستوفى من ثمنه. نعم. باء: على من يعود الضمير أو بيع الرهن بنفسه أو بأمينه، على الحاكم أم على الراهن؟ نعم. كيف؟ الضمير يا شيخ يعود على الحاكم أو المرتد؟ أي أو بيع الرهن بنفسه أو بأمينه؟ أو بيع بيع فعل الحاكم ما يراه من إجبار على البيع أو القضاء يعني قضاء الدين أو بيع الرهن بنفسه. الحاكم يعني؟ الحاكم أو أمين الحاكم. أمين الحاكم نعم. وإذا أذن للمرتهن أن يبيع؟ فلا بأس. فلا بأس. نعم. باب ما يصح رهنه وما لا يصح. يصح رهن كل عين يصح بيعها، لأن مقصود الرهن الاستيثاق بالدين باستيفائه من ثمنه عند تعذر استيفائه من الراهن، وهذا يحصل مما يجوز بيعه. ويصح رهن المتاع لأنه يجوز الرهن المشاع المشاع مشاع في الشيء بدل المتاع بدل المتاع. نقف على هذا على الفصل على الباب. فقد قال الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي في باب الرهن: باب ما يصح رهنه وما لا يصح. يصح رهن كل عين يصح بيعها، لأن مفقود الرهن الاستيثاق بالدين باستيفائه من ثمنه عند تعذر استيفائه من الراهن، وهذا يحصل مما يجوز بيعه. بسم الله الرحمن الرحيم. أما ما لا يجوز بيعه كما لو رهنه كالبصيد فإنه لا يصح الرهن، مع أن كلب الصيد ربما يكون عند صاحبه الراهن أغلى من الآلاف، لكن يقولون لا يصح بيعه لا يصح رهنه. لماذا؟ لأنه لا يباع. ما فائدة المرتهن؟ لو رهن ولده الصغير قال أعطيك ولدي رهنا أيضا لا يصح، لأن الولد لا يمكن بيعه، فلو قبل لكان معناه أنه يغذي له ولده مجانا. نعم. ويصح رهن المتاع لأنه يجوز بيعه، فجاز رهنه كالمفرد المشاع. صح. نعم. ويصح رهن المشاع لأنه يجوز بيعه، فجاز رهنه كالمفرز. ثم إن اتفق المفرز يعني الذي أفرز من غيره، يعني قسم يشبه كلمة المقسوم. نعم. ثم إن اتفقا على جعله في يد المرتهن أو يد عدل وديعة للمالك أو بأجرة جاز، وإن اختلفا جعله الحاكم في يد عدل وديعة لهما أو يؤجره لهما محبوساً قدر الرهن للمرتهن وإن رهن نصيبه من جزء من المشاع مما لا ينقسم جاز، وإن جازت قسمته احتمل جواز رهنه لأنه يصح بيعه، واحتمل أن لا يصح

فالمذهب لا يصح والصواب جواز ذلك. صواب أن هذا جائز لأنه ما في ضرر، إما أن ينتفع المرتهن وإما أن لا يتضرر. نعم. ايش الضابط في الشروط التي لا يصح من احد المتعاقدين الذي يملكها ان يسقطها مع اثبات سيرها الى وبين شروط التي ان يسقطها؟ نعم يسقطها لانها حق. نعم. وبين الشروط التي لا يمكنها ان يسقطها وان فعل فانه مخالف للشرع فحينئذ يبطل. ما امر بالشرع لا يمكن اسقاطه، ومنها عن الشرع لا يمكن اثباته، هذا الضابط. كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. حتى إن كان بحث عن حق هذا المتعاقد. أي نعم. أي نعم. إذا قال هذا حق وأريد أن أسقطه نظرنا، إذا كان حقا خالصا لا ما يمكن أسقطه. بالنسبة للجارية إذا وهمت قد يطارها المرتهن. كيف يطار؟ يطارها المرتهن. لا يأخذها. نعم. توضع عنده، وإذا كان الرجل غير ثقة فإن توضع عند أمين، أما إذا كان ثقة رجل معروف بالصلاح والعفة وعنده أهله وأولاده والجارية ستكون عنده البيت فلا مانع، ومع ذلك إذا خيف فإنه تكون عند إنسان أمين. وسبق وعلى القول الراجح ما يحتاج تبقى عند سيده. نعم. نعم. بالنسبة لأم الولد. نعم. إذا لم يكن لها ولد. أم الولد إذا لم يكن لها ولد. إذا ماتت ولد. قل إذا مات ولد لا تقول إذا لم يكن لها ولد. إذا مات ولد. نعم. هل يجوز يعني أن يرهنها؟ أي نعم. يرهن إذا قلنا بجواز بيعها، وإن قلنا بعدم الجواز ما يجوز الرهن لأن لا يستفيد. شيخ ما يحصل من الأخر حاضر الوضع بطاقة الشخصية أو وضع البقصة؟ أي. كيف يعقل التوفيقات الأخرى؟ يعني تجعل عند شخص هذه معروفة، يعني معناها لو رهن بطاقته الشخصية أو نحوها مما ليس بمال لكن الإنسان محتاج له، المذهب لا يصح. والقول الثاني أنه يصح لأننا نقول عقود التوثقة يسامح فيها بالغرر، وذكرنا هذا في القواعد الفقهية وشرحناه لكم. نعم. توثق بالرهن، توثق بالرهن. نعم. قوله نعم. صحيح. أي. لا يعني قصد انه غير ممنوع، هذا قصد. قصده غير ممنوع. معلوم ان لا يفرق بينهما واجب. نعم. نعم. كيف؟ هنا. أذكر المسألة من أولها. نعم. هنا. يؤجره الحاكم. يجرى الحاكم لأن الرهن لا يمكن أن يكون بيد المرتهن ولا بيد الراهن. إذا لم يمكن، والعادي إذا أمكن يكون بيد المرتهن وجب. نعم. إيش؟ إذا نقف على فصل ولا سحرهم ولا جبل.

لم يمنع منه لأنه يزيد به الثمن ولا يضر المرتهن، وليس للمرتهن فعل شيء من ذلك بغير رضا الراهن، لأن المرتهن ليس مالكا والراهن مالك، فالراهن له فعل ذلك والمرتهن ليس له فعل. نعم لا حتى يوفيه الراهن. نعم لا له أن يأخذ الحق، أن تقول ينفسخ في القائي ما ينفسخ حتى يوفي، لأن لمالكه أن يمنع ويماطل، أو يقول لا أوفيك حتى يحل الأجل. إذا رهن رهنا في ثمنه كبير في دين قليل، نعم، هل له أن يزيد في ثمنه فسدان من آخر؟ نعم. هل له أن يرهن له أيضا؟ إذا أذن المرتهن أول حتى لو لم يأذن. لا ليس له ذلك، لأن الرهن شامل لكل العين المهون. وإن رهنه دارا قريبة فأنقاضها رهن. نعم. هذا الدار القريبة هل تباع؟ إذا لم يمكن أن تباع بها إلا بالبيع فإنها تباع وتكون قيمتها رهنا. أما إذا كان يمكن أن تباع بها، مثل أن تكون لبناء تكسر ويمكن إعادته وبناء البيت من جديد، فإنها لا تباع. سليم والله عنك شيخ، اذا رهن انسان رهن على انسان وكان رهن سياره اذا رهن شخص سياره واصدمت السياره بيد ايش اصدمت السياره نعم ولقى عليها نقص يتكلم منها الراهن اصلا المرسل سليم الله ما يمكن يستعملها إلا بإذن الراهن. إذا كان الراهن يقدر يستعملها المرتهن يقدر يستعملها ولا ما يستعملها؟ والنقص اللي حدد منها بعد الراهن. لا هي خصم على المرتهن ولا على تباع على حاله. مثل لمثلا سيارة أعطاها زيد عمرا رهنا. ها وبعدين؟ بعدين سلمت السيارة في يد. بيد عمرو ولا فايز زيد؟ بيد عمرو. طيب ماشي. زيد ان هي ياخذ من نقص السياره، هي معلوم من عمرو ياخذها من عمرو لا شك، اذا كان هذا بتفريط منه فياخذها، لكن اذا اخذها صارت رهنا. مثل هذه السياره قدرت نقصها 5000، تؤخذ 5000 من المرتهن وتكون رهنا. فلم يصح كتزوين العبد. والصحيح نعم، الصحيح منع التزويد، لكن لو اتفق المرتهن والراهن على التزويج يجوز او لا؟ يجوز لان حق له. نعم. فصل. ولا يجوز له عتق الرهن لأن فيه إضرارا بالمرتهن ويسقط حقه اللازم، فإن فعل نفذ عتقه نص عليه لأنه محبوس لاستيفاء حق فنفذ فيه عتق المالك كالمحبوس على ثمنه. وعنه لا ينفذ عتق المعسر لأنه عتق في ملك يصدر به حق غيره، فاختلف فيه الموسر والمعسر كالعتق في العبد المشترك. فإن أعتق الموسر فعليه قيمته تجعل مكانه رهنا لأنه أبطل حق الوثيقة بغير إذن المرتهن. كذا عندك المخطوطة تعليم وعنه لا ينفذ عتق المعسر. كذا عندك؟ إيه طيب. على كل حال هذا وما فرض عليه غير صحيح. يعني نقول عتق المرهون حرام ولا ينفذ. والغريب أن المؤلف رحمه الله يقول إنه لا يجوز ثم يقول إنه ينفذ، وهذا مخالف لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: أي شرط في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. ومخالف للقاعدة المتفق عليها أن ما عاد التحريم فيه إلى ذاته فهو باطل لا يصح. فالصواب أنه لا يصح، ولا فرق بين المعسر والموسر. الرواية الثانية عن أحمد أن المعسر لا ينفذ عتقه لتعذر أخذ القيمة منه لأنه فقير، والموسر ينفذ عتقه لأنه يمكن أن تؤخذ قيمة العبد المعتق من هذا الموسر وتكون رهنا بدله. والصواب أنه لا يعتق لا الموسر ولا المعسر، يعني لا عتق الموسر ولا عتق المعسر. نعم. فإن أعتق الموسر فالقيمة في ذمته إن أيسر قبل حلول الحق أخذت منه رهنا، وإن أيسر بعد حلول الحق طولب به خاصة لأن ذمته تبرأ به من الحقين معا، وتعتبر القيمة حين الاعتاق لأنه حال الإتلاف. والمؤسر سبق أنه على المذهب تكون القيمة ايش في ذمة المعسر. نعم. فصل. وليس للراهن وطء الجارية وإن كانت لا تحبل، لأن من حرم وطؤها يستوي فيه من تحبل ومن لا تحبل كالمستبرأة، فإن وطئ فلا حد عليه لأنها ملكه، فإن نقصها لكونها بكرا أو أفضاها فعليه ما نقصها إن شاء جعله رهنا ويجب لكونها بكرا وأفضاها الله شندك أو أفضاها نوع. فعليه ما نقصها إن شاء جعله رهنا وإن شاء جعله قضاء من الحق، وإذا لم إن شاء جعله قصاصا.